الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق بالأمس حول الهدي والفدية، وقلنا إن الهدي أو الدم المطلق هو شاه أو سبع بدنة، والشاه المجزئة أو العنز المجزئة هي ثني من الضأن من المعز ومن البقر ومن الإبل، وجذع من الضأن. وقلنا إن دم التمتع والقران هو شاة أو سبع بدنة، وأما الدماء الواجبة لترك واجب أو لفعل محظور فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم منها على التخيير، وهي شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهذا في حلق الرأس، قلم الأظافر، ولبس المخيط، والطيب، وتغطية الرأس، وعقد النكاح لا فدية فيه لأنه غير منعقد وما تترتب عليه آثار. وأما الجماع قبل التحلل الأول ففيه بدنة، والمباشرة دون الفرج قبل التحلل الأول فيها بدنة. والفرق بين الجماع وبين المباشرة أن الجماع مفسد للحج، والمباشرة لا تفسد الحج. وأما جزاء الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء: ذبح مثل ما قتل من النعم، أو تقديره بالقيمة، وشراء طعام بها وتوزيعها على الفقراء، أو يصوم عن كل مد يوم. هذه هي الفدية. وتكلمنا بعد ذلك في جزاء الصيد وما له مثل وما ليس له مثل، وكيف نحكم فيما لم يحكم فيه الصحابة. أما ما حكم فيه الصحابة فنكتفي بما حكموا فيه، أو حكم فيه قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيكتفى بما حكموا فيه. وكنا ونبهنا على أن الدماء الواجبة في الحج يجب استشرافها ويجب تفقدها من العيوب ومن الأمراض ومما ينقص من قيمتها، فلا تجزي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا الهتماء، ولا المريضة التي لا تنقي، ولا العجفاء. وإذا كان لا تجزي العوراء فمن باب أولى العمياء. ونبهنا على ما نبهت عليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عدم جواز ذبح الضأن المقطوعة الإلية، وهي المعروفة بالضأن الأسترالية التي قطعت إليتها، فهذه لا تجزئ، لأن إذا كانت لا تجزئ مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، وهذه لا نقص فيها يعني من حيث اللحم، وإنما يحصل النقص من حيث أن يحصل المرض في الحيوان ويضر به، فمن باب أولى أن لا تجزئ مقطوعة الذيل. وقلنا فيما تقدم إنما ما كان من هدي وما كان من هدي لترك واجب أو لفعل محظور فعل في الحرم فمحل ذبحه هو مكة، حدودها والأماكن المخصوصة بالذبح هي التي لا يجوز الذبح الآن في غيرها، لئلا يؤدي الذبح في غيرها إلى أضرار وإلى أمراض وإلى انتشار الأوبئة والميكروبات وغيرها مما يؤذي الناس عامة. والمقصود بذبحها هو تفرقتها على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. ليس المقصود من هذا أنها تذبح هنا وتنظف ثم تخرج إلى أماكن أخرى، بل المقصود بها هو الفقير أولا حتى يكتفي. فإذا اكتفى من له الأخذ من الهدي والأضاحي في مكة جاز بعد ذلك نقلها إلى أقرب البلاد أو إلى البلدان الإسلامية الأخرى التي تستفيد من ذبحها، ولا يجوز حينئذ إذا اختفى فقراء مكة أن يبقى ما زاد على كفايتهم لتأكله الهوام أو يفسد أو يبقى لا يستفاد منه. ثم بعد ذلك توقفنا عند دخول مكة وما يعمل الداخل لمكة أول دخوله إليها النهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ويسن دخول المسجد الحرام من بعد بني شيبة. باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وما فيهما من مطلوبات. يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون وقد جاء من المدينة، وأعلى أعلى مكة هو في الجهة التي دخل منها، لأنه أتى من التنعيم من طريق التنعيم، فهذا كان أسهل لدخول. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة من ما يسمى الآن بالحجوم، وكان يسمى قديما كداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله: ادخلوا من حيث قال حسان، هدمنا خيلنا إن لم تروها، يثير النقع موعدها كداء. فكداء هي المسمى الآن بالفجور المطلة على المعلاة، مقبرة المعلاة. ودخل من هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه لأنه كان أسهل عليه بالدخول، وخرج من أسفل مكة المسمى بالشبيك الآن، وكان أسهل لخروجه. والذي ينبغي الآن، وإن كان ثبت هذا سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، أن يدخل كل حاج من الباب الذي يسهل عليه الدخول منه، ولا يتكاتف ولا يتراكم الحجاج حول أبواب معينة بحثا عن أفضليتها. وهذا في الواقع يسبب أضرارا عظيمة لو تكدس الحجاج وتجمعوا حول أبواب معينة بحثا عن الأفضلية فيها إن كانت، فهذا يؤدي إلى أضرار. ومعلوم أن ترك الضرر واجب وفعل السنة مستحب، وإذا اجتمع الضرر مع السنة وجب ترك الضرر. فعلى كل حاج أن يدخل من الباب الذي يسهل عليه الدخول منه، فمن جاء من جهة اليمن يدخل من باب الملك عبد العزيز وباب الملك سعد، ومن جاء من جهة جدة ودخل من جبل الكعبة يدخل من باب العمرة وباب الشريف، ومن جاء من شرق الطائف يدخل من باب السلام، من الشرق ومن الطائف وغيرها يدخل من باب السلام، لأن هذا المقابل له. وفي الدوار أو بحث عن الأبواب الأخرى فيه تعطيل لحركة غيره من الحجاج، وفيه إضرار به وإضرار بغيره. فيجب على كل واحد أن يختار ما يسهل عليه الدخول والخروج منه، وإذا رأى زحاما عند باب من الأبواب في الدخول أو الخروج فليبحث عن باب آخر أسهل خروجا وأسهل دخولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من أعلاها، ودخل الحرم من باب بني شيبة المسمى الآن بباب السلام. ثم بعد ذلك، فالذي ينبغي التواصي به دائما هو البحث عما فيه رفق وما فيه تيسير وما فيه عدم حرج وما فيه عدم مضرة للآخر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلومات أن هذه سنن، وإذا كان المحافظة على السنن يؤدي إلى أضرار وإلى مفاسد، فترك الأضرار واجب والمحافظة على السنة لا ينبغي حينئذ. لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي باب رحمتك. وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية، فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام. رواه الشافعي عن ابن جرير وقال ما ورد ومنه اللهم أنت السلام منك السلام، حيينا ربنا بالسلام، حيينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. نعم، هذا يا إخوان في الدعاء إذا رأى البيت، والدعاء حيال الطواف، والدعاء إذا رأى البيت، هذه أدعية ورد منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء أخرى يدعو كل إنسان بما يستطيعه وبما يسهل عليه، فليس للدعاء ألفاظ منصوصة خاصة يتعبد بها، وإنما يدعو بما ورد وبما حفظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد يا رب من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتكريما وعظيما ومهابة وبرا، وغيرها مما يستطيع أن يدعو به، ومنها قراءة القرآن وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكل ما تيسر معه من الدعاء فليدعو، وليشغل نفسه بالطاعة عن المعصية وبالذكر عن فضول الكلام وفضول النظر. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهل وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد وعز جلاله وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه دعوة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يحجوا بيته. اللهم تقبل مني واعف عني واصلح لي شاني كله، لا إله إلا أنت، يرفع بذلك صوته ثم يطوف مطبعا. نعم، يرفع بذلك صوته الرجل، وأما المرأة فإنها ترفع صوتها بحيث ما تسمع نفسها ولا تسمع غيرها من الرجال خشية الفتنة بصوتها. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حامل معذور بردائه. نعم، الطواف في البيت يطوف مطبعا، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على جانبه الأيسر، فهذا هو الاطباع، وهو مشروع في طواف القدوم فقط، وأما غيره من الأطوفة وغيره من النسخ فلا يشرع الاطباع، وهو جعل طرف أو وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على كتفه الأيسر، هذا لا يشرع إلا في طواف القدوم خاصة، وأما غيره من الأطوفة فإنه لا يشرع فيها. فيطوف، يقول إن يطوف جميع الأسبوع السبعة الأشواط مطبعة. نعم، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. نعم، إذا انتهى من الطواف أزال الاطباع، لأن الاطباع سنة في ماذا؟ سنة في طواف القدوم فقط. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به. نعم، المعتمر أول ما يبدأ في طواف العمرة، لأن الطواف تحية البيت الطواف، فيبدأ به قبل غيره. لو جاء والناس يصلون، أو جاء وهو متعب، أو جاء وفي زحام شديد يخشى على نفسه أو من معه من شدة الزحام، له أن يؤخر حتى يسهل عليه القيام بهذا الطواف. ولفعله عليه السلام، ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. نعم، المعتمر طواف هذا لما ماذا نسميه؟ طواف العمرة، طواف العمرة وسعي العمرة، وهي التي يتحلل بعدها. وأما القارن والمفرد فهذا يطوف طواف طواف القدوم، وطوافه هذا ليس من أركان الحج ولا من واجباته، وإنما هو سنة، وإن سعى معه قدم سعي الحج على يوم على طواف الزيارة، وإن لم يسعى معه سعى يوم الحج الأكبر وهو يوم العيد. ويطوف القارن والمفرد القدوم وهو الورود، فيحاذي الحجر الأسود بكل بدن. نعم، كيفية الطواف ومن أين يبدأ وما فيه من سنن وما هي واجباته بدأ الآن أو شرع الآن المؤلف في ذكرها، فيقول يبدأ في طوافه من محاذاة الحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاذاه ثم بدأ وقال خذوا عني مناسككم. هنا خلاف بين أهل العلم في وجوب البدء بالحجر الأسود، الجمهور ذهبوا إلى أنه يجب البدء من محاذاة الحجر الأسود، ولو بدأ من قبله فالذي قبله لا يحسب له، ولو بدأ من بعده فالشوط الأول هذا الذي حصل في أوله نقص ما يحسب عليه أن يكمله سابعا. أما أبو حنيفة رضي الله عنه فإنه قال يبدأ من هذا السنة، لكن لو بدأ من قبل من بعد الحجر الأسود أو من قبله فيكمل الطواف إلى المحل الذي بدأ منه، فيبدأ منه من محاذاة الحجر الأسود. وكما تعلمون أنتم أن الآن مجعول خط محاذي للحجر الأسود يستدل به الحاج والمعتمر على بداية الطواف، وموضوع فيه لمبة كذلك خضراء في محاذية لمكان الحجر الأسود، وهذا لم يوضع في هذا الوقت حسب، بل خالد بن عبد الله القسري أمير من أمراء مكة كان وضع إليهم بصرة، أي مكان يبصرونه محاذيا للحجر الأسود حتى يستدلون به على محاذاة الحجر الأسود ولا يتجاوزونه. وفي الواقع أن هذا الأمر وإن كان فيه أحيانا زحام، وخصوصا من الحجاج الذين لا يلتزمون أو يتوجهون إلى الحجر الأسود، والتوجه إلى الحجر الأسود في بداية الطواف هذا ليس مطلوبا، وإنما المطلوب هو المحاذاة. إن كان يحصل منه بعض التعطيل أحيانا إلا أنه يحقق مقصد من مقاصد الشارع، بحيث لا يتجاوز الحاج والمعتمر هذا المكان المحاذي أو هذا المكان الذي يجب أن يحاذيه في الطواف بدون طوافان يتجاوزه ويطوف من بعده. فهذا ثبت، وذكر هذا المؤرخون القدامى منهم الفاكهي في كتابه أخبار مكة، ذكر أن خالد بن عبد الله القصري جعل هذا، وذكر أيضا أن الحسن أو علي بن الحسن الطالبي فرغ المطاف بعد العصر لطواف النساء، وحجز كذلك بين الرجال والنساء، جعل لهن أماكن معينة، وجعل الأماكن التي يبقى أو يجلس فيها النساء جعل عليها حبار ربطت عليها ليتميز هذا المكان بالجلوس عن غيره من الأمكنة ويجلس النساء فيه. هذه أمور ثابتة يعني ومعهودة في التاريخ وموجودة، ولا داعي إلى إثارتها في مثل هذه الأوقات التي نسمع بين الحين والحين أن هناك من ينتقد وجودها أو ينكرها. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه السلام كان يبتدئ به ويستلمه أن يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث إنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن وتوادته خطايا بني آدم. نعم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم، أنهم كانوا يحاذون الحجر الأسود في طوافهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فيحمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الوجوب إلا إذا ورد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو أو إلى الإباحة. وإلا القاعدة العامة في الأمر المطلق أنه للوجوب ولا يصرفه عن الوجوب إلا قرينة إلى الندب أو إلى الإباحة. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويا. نعم يقبل الحجر الأسود إن سهل قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلم وإلا فادعو واذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قبله وصحابته رضي الله عنهم قبلوا، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أنه قبله. ولكنه مع هذا نهى عمر لما كان فيه من القوة والشدة ما لم يكن في غيره، فقال له يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فقبل وإلا فادعو وانصرف. وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان وإيضاح إلى عدم المزاحمة، وإلى أن المشروعية في هذا عدم المزاحمة وعدم المدافعة وعدم المكوث طويلا من ما يعطل غيره من الحجاج. بل بعض الحجاج قد يأتي أحيانا ويستقبل البيت ولا يمشي كما ينبغي أن يمشي الحاج في طواف، لأن الحاج ينبغي أن يمشي في طوافه جاعلا البيت عن يساره، فلا يستقبل البيت في طوافه. كثير من الناس يذهب حتى يأتي الحجر الأسود من جهة الباب، وبهذا قد توجه إلى البيت وترك ما هو المشروع في الطواف. والذي ينبغي في مثل هذا الوقت من الزحام عدم المزاحم، لأن التكبير سنة وترك الزحام ترك للضرر، وترك الضرر واجب والواجب يقدم على السنة. والنساء كذلك لا ينبغي لهن أن يدخلن في هذا الزحام ويزاحمن حتى لتقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني، بل ينبغي على كل أن يمشي بحيث لا يضر بغيره ممن هو أمامه من ضعفاء ومن نساء ومن عجزة، ولا يعطل من بعده ممن يريد أن يكمل طوافه ويخرج حتى يترك المجال لغيرهم من الحجاج والمعتمرين. ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تكتب العبرات. رواه ابن ماجه. نقل نقل الأكرم ويسجد عليه، وفعله ابن عمر بن عباس فانشق استلامه وتكبيره لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. نعم إن لم انشق استلامه لم يزاحم عليه، لأن المزاحمة فيها ضرر وترك الضرر واجب والاستلام سنة، والسنة تترك إذا كان في فعلها ضرر أو محظور. وإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يمكنه استلامه بيده وقف أمامه وأشار إليه، ولا يستلم ما أشار إليه به. وإن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل عنه أنه قد أشار إليه بالمحجن ثم قبله، لكن لعل هذا المحجن وصل إلى مكان الحجر، لعله وصل المحجن إلى مكان الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون طاف على جمله وعلى بعيره ليراه الحجاج، وهذا دليل على الجواز الطواف ولو لم يكن هناك ضرورة. لما روى مسلم عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده، فإن شق استلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس فإن شق لم تأشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبل. نعم عندنا الحجر الأسود يقبل ويستلم ويشار إليه، والركن اليماني يستلم ولا يقبل إليه ولا يشار إليه إلا عند مالك يرى الإشارة إليه. وبقية أركان والجوانب من الحرم كالركن الشمالي والركن الغربي أو الحجر أو المقام أو غيرها، هذه لا يشرع لا استلامها ولا تكبيلها ولا التمسك بها ولا الطواف عليها، لأن هذا من البدع، والبدع مردودة على صاحبها وتخرج، قد تخرج الحج عن كونه مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما تعلمون أن الأصل في العبادات هو التوكيف إلا ما شرع عن الله سبحانه وتعالى أو عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والأصل في العادات الإباحة والجواز إلا ما ورد منعه. ولذلك نظم هذا بعض أهل العلم في قوله: والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فلا يجوز استلام أو التمسح بالمقام أو بالحجر أو بجوانب البيت الأخرى أو بغيرها من المساجد أو المشاهد كما تسمى في بعض البلاد الإسلامية كالقبور وغيرها. فقد رأيت في بعض البلدان أن هناك من يطوف بالأضيحة وبالقبور ويتمسح بها ويدعوها من دون الله، وهذا نوع من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من البدع، وهذا البدع المضللة للناس عما يجب أن يتوجهوا إليه. فلا يجوز التمسح لا ببيت الله ولا بحجرة بجوانب بيت الله التي لم تشرع، فالمشروع فيها هو حجر الأسود والركن اليماني فقط، وأما بقية الجوانب فلا يشرع التمسح بشيء منها، لا المقام ولا الركن الشمالي ولا الركن الغربي ولا الحجر ولا غيرها من جوانب الكعبة. كذلك الحجرة النبوية الشريفة لا يجوز التمسح بها ولا الدعاء عندها لغير الله سبحانه وتعالى، بل يسلم على الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. نعم نعم نعم أيوه. يدخل اليد ويتمسح، وبعضهم يدعو الرسول صلوات الله وسلامه عليه من دون الله، بل يدعون الأضرحة الموجودة في كثير من البلاد الإسلامية تدعى من دون الله، وتقرب لها القرابين وتذبح عندها الذبائح وتدعى من دون الله، وكل هذا نوع من الشرك وانحراف في منهج الأمة عن طريقها الصحيح إلى طريق خطأ. لما روى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر. ويقول مستقبل الحجر بوجهه، يعني لا يستقبل الحجر ببدنه كما يعمل الحجاج أو كثير من الحجاج والمعتمرين الآن، بأن يقف موازي الحجر الأسود متوجها إليه بوجهه ويبقى واقفا طويلا ويعطل حركة الناس، إن هذا نوع من التعطيل ونوع من الإضرار بغيره، وينبغي تركه والتنبيه عليه والتحذير منه. بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه، ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقال: خذوا عني مناسككم، ويطوف سبعا. نعم، يجعل البيت عن يساره كهيئة الطائفين الآن. هناك من خالف من أهل العلم وقالوا: لو جعل البيت عن يمينه، ومنهم الحنبية، فإن طوافه صحيح، وهذا اللي يسمونه الطواف طواف ماذا؟ منكوس، منكوس أو مقلوب. ولذلك رأيت بالأمس واحد يفسر الطواف المنكوس بتفسير ما يقع على أذهانكم ولا يطرأ على أذهانكم، يقول أن الطواف المنكوس هو أن يمشي على رجلي يديه ويرفع رجليه إلى السماء، لأنه ما رجع إلى أقوال أهل العلم في هذا، فقال يمشي على رجليه يديه ويرفع رجليه إلى السماء. وهذا أمر غريب بالحقيقة، أول ما رأيته يعني أن المنكوس الذي ذكره أهل العلم هو أن يجعل البيت عن يمينه ويأتي معاكس باتجاه الطائفين. نعم. ويطوف سبعا يرمون لافقين، أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط، إن شاء طاف ماشيا فيسرع المشي، ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم نعم. بعد الأفاكي وهو الذي أتى من الآفاق ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، فإنه يطوف برمل، والرمل هو نوع من المشي فيه سرعة في الخطى وتقارب فيما بينها. وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته به حينما سمع مقالة المشركين إن يأتيكم قوم من أهل يثرب قد أنهكتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل لأن فيه إظهار للقوة. لما زال السبب بقي المسبب، فيبقى الحكم في الرمل إذا لم يكن الرمل يضر بغيره. أما لو كان هذا الرمل يضر بغيره من الطائفين قبله من العجزة أو غيرهم فإنه لا يشرع حينئذ. وشروع الرمل إنما هو للرجل دون المرأة، فالمرأة وإلا في الجهة التي كان يطل منها المشركون على المؤمنين، خلاف بين العلم، والراجح أنه في الثلاثة الأشواط الأولى، وإن رمل في الأشواط كلها إن تيسر فلا مانع من هذا. ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام، من غير رمل لفعله عليه السلام، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء، ولا يسن رمل لحامل معذور كالذين يحملون الآن الحجاج أو غيرهم، لا يسن لهم الرمل ولو كانوا حجاج، فإنه لا يسن لهم الرمل لأن هذا يؤدي إلى إضرار بالمحمول. ومحرم مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول. نعم، لا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، لا يقضى في الأربعة الباقية. لماذا؟ لأن هيئة، يكون هذه هيئة وسنة فات محلها، والهيئة والسنة إذا فات محلها لا تقضى، مثل تكبيرات العيد الخمسة والست، إذا فاتت نسيها الإمام وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة ما يقضيها بعد ذلك، لأنها سنة وهيئة فات محلها. والرمل أولى من الدنو، والرمل أولى من الدنو من البيت، ولا يسن رمل ولا اتباع. نعم، يقول هنا الرمل أولى من الدنو من البيت، هذه نستطيع أن نخرجها على القاعدة التي أخذناها فيما سبق، وهو أن المحافظة على ماذا؟ ها؟ الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فهنا المحافظة الفضيلة متعلقة بماذا؟ بنفس العبادة الرمل، وهو متعلق بنفس العبادة، وأما القرب من البيت والبعد متعلق بماذا؟ بالمكان، بمكان العبادة. فالمحافظة على الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. فإن لم يمكنه، يقول لم يمكنه الجمع بينهما بأن يقرب من البيت ويرمل، فيقرب يرمل ولا يقرب من البيت، لأن الرمل فضيلة متعلقة بنفس العبادة، والرمل فضيلة متعلقة بمكان العبادة، والمحافظة على الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها إذا لم يمكن الجمع، وإن أمكن الجمع فقد جمع بين الخيرين. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محالتهما، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعل. كان لا يدع ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه كما تعلمون في حجته حج معه كم حج معه؟ نعم، 100,000 حج معه 100,000. الآن كم يحج؟ لا ينقص عن 2.5 مليون، فلو أراد كل واحد أن يستلم الركن اليماني ويقبل الحجر الأسود لشق هذا ووجد فيها أضرار عظيمة. فينبغي أن يأتي الإنسان بما لا ضرر فيه ولا مشقة ولا تعطيل للطائفين والعاكفين، ويحاول بقدر المستطاع أن لا يكرر الطواف إذا كان يعطل غيره. فإن شق استلامه ما أشار إليه مال الشامي وهو أول ركن يمر به. يقول إن الشامي وغيره من الأركان وجوانب الحرم لا يجوز أن يستلمها ولا يقبلها ولا يتمسح بها، ولا المقام ولا مكان زمزم ولا غيرها مما لا يسرع أو لم يسرع في مقام. ولا الغربي وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. نعم، يقول في بقية الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. ويقول هذا قولا ولا يخالفه عملا، لأن مخالفته بالعمل لأن يشتم أو يسب غيره أو يؤذي غيره أو يدفعه أو ينظر إلى المحارم من النساء وغيرها يخرج الحج عن كونه مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن ثمنه غال، والحصول عليه قد يكون من الصعب على كثير من الناس، لأن أما أن يرفض أو يفسق أو يصحب أو يجادل أو يخاصم أو يؤذي الناس بدفع من قبله أو بتعطيل من بعده أو بالنظر وفضول النظر إلى المحارم وترك ما لا يعنيه، كل هذه أشياء تخرج الحج عن كونه مبرورا. وينبغي على كل أن يحافظ على حجه وعلى حج غيره، ولا يوقع الناس فيما لا يحب أن يقع فيه هو، ويتناصح الناس فيما بينهم ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكل منا يا أخوان يستطيع ولله الحمد أن ينكر ويوجه الحجاج إلى ما فيه مصلحتهم، لأن هؤلاء ضيوف الله، وحق علينا أن نكرمهم جميعا ونعينهم ونوجههم ونزيل كل ما يؤذيهم، ولا يستغلون استغلالا في البيع والشراء أو في السكن، أو يؤذون أذية لا ينبغي لأهل بيت الله أو للسكان أو للمجاورين ببيت الله أن يؤذوا حجاج بيت الله بأي شيء ولو بكلمة نابية أو بنظرة في غير مكانها. بل ينبغي إكرام وفد الله، فهؤلاء هم وفد الله وضيف الله، وحق علينا أن نكرمهم جميعا. وتجاوز عما تعلم أنت لعز الأكرم، وتسن القراءة فيه. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه من ترك شيئا من الطواف ولو جزءا يسيرا لم يصح. تركه في البداية ما بدأ من محاذاة الحجر الأسود، أو تركه في النهاية لم ينهي الشوط حتى يصل إلى الحجر الأسود، أو فعل كما يفعل بعض الناس بأن يدخل مع الحجر، فهذا باطل طوافه. لا يتم طوافه إلا بهذا، إلا عند من؟ إلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لو طاف من داخل الحجر أكثر الأشواط، لو طاف أربعة أشواط كاملة والبقية من داخل الحجر فإن طوافه صحيح. ولو لم يبدأ من الحجر فطواف الصحيح عند أبي حنيفة، ولو انتهى قبل الحجر بدأ قبله وانتهى قبله فطوافه صحيح. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال: خذوا عني مناسككم. فينبغي الاحتياط في البدء والاحتياط في الانتهاء، لا ينهي الطواف أو الشوط حتى يعلم أنه هذا الحجر الأسود. ومن شك وهو في طوافه كم طاف؟ ثلاثة ولا أربعة؟ يبني على القليل وهو ثلاثة، أربعة ولا خمسة اليقين هو أربعة، خمسة أو ستة اليقين هو خمسة، وهكذا. وإذا طرأ الشك عليه بعد أن انتهى من الطواف لا يلتفت إليه، لأن الظاهر والغالب تمام إلا أن يتأكد أنه لم يوفي طوافه. والظاهر أن عبادات الناس تجري على الوفاء والتمام، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال خذوا عني مناسككم، أو لم ينوه، أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه نعم إن لم ينوي الطواف لم يصح. هذا يا إخوان أمر ينبغي التفصيل فيه، وهو هل الحج كله يكفي فيه نية في أوله وبعد ذلك لا يجزئ، لا يشترط لكل قسم من أقسام نية مستقلة، وإلا لابد لكل فعل من أفعال الحج أن ينويه نية مستقلة؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح منها أن يكفيه نية واحدة، فلو غفل أو ذهل بعد ذلك، أو دخل عرفة نائما، أو مغمى عليه، أو مريضا وغفل عن النية، فإن حجه صحيح، لأن ما دام مستصحبا لحكم النية لم ينوي قطع، ولو نوى قطع في الحج لا يخرج منها، لكن قد يطوف طواف وهو لا يريد الطواف لوحده. كيف يحصل هذا؟ يبحث عن واحد. ما القصد بطوافه هنا؟ البحث عن واحد، ضاع من رفقته أحد الناس فطاف 7 أشواط وهو لا ينوي البحث عن هذا الشخص، طواف حينئذ غير مجزي. لماذا؟ لأن ما قصد به وجه الله، وإنما قصد به عمل آخر وهو البحث، ولا مرافقة واحد آخر، ولا حمل واحد ولم ينوي الطواف عن نفسه. فإذا لم ينوي بهذا النية فإن طواف غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي مجرد، لماذا يذهب إلى البيت؟ ليطوف به، هذه هي النية المقصودة، لأنه عبادة أشبه الصلاة. ولحديث إنما الأعمال بالنيات، أو لم ينوي نسفه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسف معين لم يصح طوافه. نعم، كذلك يقول لو أطلق في الطواف في الإحرام ولم ينوي نسك معين، ما نوى تمتع ولا نوى قران ولا نوى عمرة، بل نوى الإحرام، يجب عليه حينئذ أن ينوي قبل أن يطوف، لأن طواف حينئذ غير محدد المقصود منه، هل هو لعمرة ولا لحج ولا لحج وعمرة، فينبغي أن ينوي قبل ذلك حتى يصح طوافه والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نعم. أو طاف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه. نعم، الشاذروان يا أخوان هو المكان، قديما كان مستوي والآن أصبح مائل لا يمكن، وهذا بإشارة المحب الطبري رضي الله عنه قاضي مكة، وله كتاب القرى لقاصد أم القرى، أشار بهذا حتى لأنه رأى في زمانه من يطوف عليه أو من يقف عليه وقت الطواف، فأشار بتسنيم أو جعله على صفة لا يمكن للحاج أن يقف عليه ويطوف عليه. والآن كما تعلمون هو مائل، لم يبقى منه مستوي إلا مكان تحت الباب، مكان تحت الباب، فهذا ليس بمائل، عتبة. لم يصح طوافه لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا، أو طاف على نعم. هل الحجر هذا يا أخوان من البيت ولا سند جعل للبيت؟ خلاف بين العلم، والراجح أنه سند جعل للبيت ولم يكن من البيت. فالذين يقولون لا يجوز الطواف عليه حينما كان يمكن الطواف عليه، قالوا إنه جزء من البيت ما بني حدود البيت، لم أو جدار البيت لم يبنى على حدود الخارجية، وإنما بني على حده الداخلي. والذين يقولون لا، هذا من باء سند جعل لجدار البيت، فيقولون هذا ليس من البيت وإنما هو سواند له. فإذا لم يطف به لم يطف بالبيت جميعا، أو طاف على جدار الحجر لم يصح طواف الحجر، أو طاف على جدار الحجر. هل الحجر كله من البيت ولا جزء منه من البيت؟ الرسول صلى الله عليه يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا أعدته على قواعد إبراهيم، والمتفق على أنه من قواعد إبراهيم هو ستة أذرع، وما زاد عليه هذا لم يتفق على أنه من البيت. فلو طاف يقول على جدار الحجر فإنه طاف على داخل البيت، ومن طاف داخل البيت لم يتم طواف. لكن نحن نعلم من ما نقل في المصادر الصحيحة أن جزء من الحجر ليس، وهو الجهة هذه الشمالية الغربية ليس من البيت. أو طاف على جدار الحجر لم يصح طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر والشاذ أروان وقال. وما كان بهذه الصورة، كان عليه حجارة رضم حجار محيط به ليبين حدود البيت، بعد ذلك بني وأصبح على هذه الصورة. وقال خذوا عني مناسككم، أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث. نعم، أو طاف وهو عريان أو نجس أو محدث. من طاف وهو عريان، هل ستر العورة شرط من شروط الطواف؟ نعم، شرط من شروط الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب يدعو أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك ولا عريانا، ولم يحج. يقال أنه أخر حجه صلى الله عليه وسلم عن السنة التاسعة للهجرة إلى السنة العاشرة حتى لا يرى، من أسباب تأخيره يقال هذا، أو لأنه لم يستطع. إذا قيل بأنها فرضت أو الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وهو حج في السنة العاشرة من الهجرة كما هو معلوم. لقوله عليه السلام الطواف من البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فهل ستر العورة شرط، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن الخبث شرط في صحة الطواف؟ كثير من أهل العلم أو جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر شرط في صحة الطواف. فمن طاف وهو محدث لا يصح طوافه، لأن الشرط عرفناه بماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلو طاف محدث أو طاف وعليه نجاسة فإن طوافه غير صحيح، لأن الطهارة شرط في صحة الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح أن تتكلمون فيه، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومنع عائشة رضي الله عنها من الطواف بالبيت وهي حاج، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للقادر. وأما غير القادر كمن به سلس البول أو المستحاضة التي ينزف الدم معها باستمرار، ما حكم طوافها وما حكم طواف من به سلس البول؟ قال هذا لا يمكنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان فيه البول مثلا يقف في بعض الأوقات، أو الاستحاضة تقف في بعض الأوقات، ينبغي عليه أن يتحين هذه الأوقات ويطوف فيها. وإن لم يمكنه الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. هناك مسألة تجد كثيرا أو يسأل عنها كثيرا، وهي طواف الحائض للركن. طواف القدوم لا يجوز له، طواف الوداع يسقط عنها، طواف الإفاضة إذا كانت الحائض لا تستطيع أن تبقى بعد الحج حتى تطهر وتطهر، هل يصح طوافها وهي على هذه الحالة وإلا لا يصح طوافها؟ خلاف بين أهل العلم، من ذهب إلى أنه شرط قال لا يصح طواف، أو أكثر الذين ذهبوا إلى أنه شرط قال لا يصح طواف. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن طوافها إذا كان لا تستطيع البقاء حتى تطهر، ولا تستطيع العودة أو يشق عليها هذا مشقة عظيمة، فإنها تطوف تهجم وتطوف. وهل يجب عليها دم ولا ما يجب عليها؟ خلاف بين العلم، والعلماء في هذا على قولين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحنفية ورواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه أن هذه الصورة وهي المرأة التي تعجز عن البقاء في مكة بعد الحج ولا يمكنها العودة أنها يصح لها أن تطوف وتذبح دما عند البعض منهم، وعند البعض الآخر تطوف ولا شيء عليها، ويقولون أنه ليس هناك شرط مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا شرط مع العجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. إذا كانت أركان الصلاة تسقط عن المصلي، صلي قائما فإن لم تستطع جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى مستلقيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأركان تسقط، يقول بعض أهل العلم أنه ليس هناك شرط مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فيجب عليها حينئذ أن تتحفظ وتطوف إن لم يمكنها أن تبقى حتى تطهر أو تعود بعد سفرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الرأي كما قلنا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي ابن القيم، وقد أقام عليه ابن القيم أدلة كثيرة، وفصل الأمر في حق هذه المرأة إلى أوجد لها سبع صور، ولا وذكر أن الصورة الأخيرة هذه هي التي تتفق مع قواعد الشريعة ومع مقاصدها العامة، وكان يفتي بها، والآن يفتي بها بعض العلماء في هذه البقعة وهذه البلاد المباركة. ويسن في لباق المناسك كلها على طهارة، وإن طاف المحرم لابسا مخيطا صح وفدا. نعم، إذا طاف المحرم لابسا للمخيط صح طوافه وفدا، لأن لبس المخيط مع العمد محظور من محظورات الإحرام، يجب فيه فدية، وفديته ما هي؟ ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين على التخيير، أيما فعل منها أجزأه، وإن كان أكثرها أجرا أنفعها ومتعدي النفع منها أكثر أجرا وثوابا وفضلا عن غيره. ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفلا يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة. نعم، إذا أنهى طوافه يصلي ركعتين، هل ركعتا الإحرام سنة وإلا واجب؟ سنة ثابت، ومن العلماء من ذهب إلى أنها واجبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد طوافه صلوات الله وسلامه عليه. فاختلف العلماء فيها، والراجح من أقوالهم أنها سنة وتصلى في المكان عند المكان أو بجوار المكان، إلا أن يشق مثل هذه الأيام فيصليها في أي مكان من الحرم أو خارج الحرم، فإن عمر رضي الله عنه قد صلىها بذي طوى خارج الحرم حوالي كيلو وزيادة، أكثر من كيلا صلىها عمر رضي الله عنه وهو خليفة الراشد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا كان يشك على الطائفين أن يصلي عند المكان أو في المكان، فينبغي أن يصلي بعيدا عنه حتى لا يعطل الطائفين عن طوافهم. وكثيرا ما نرى يا أخوة شخص يصلي وعشرة أو ستة أو سبعة أشخاص يحيطون به حتى ينهي صلاته، فيزاحم هو ويزاحم غيره. وكما قلنا إن السنة إذا أدت إلى ضرر فإنها تمنع، فيصلي الحاج في أي مكان يسهل عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما ورد عن عمر رضي الله عنه بيان لجواز صلاة الركعتين في خارج الحرام. وتجزي مكتوبة عنهما وحيث ركعهما جاز، والأفضل كونهما خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصل. نعم، بقوله تعالى واتخذوا من مكان إبراهيم مصلى، هذا أمر، والأمر مصروف إلى الندب لقرينة، والقرينة فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث فعلوه، ولو لم يجز فعله في غير المكان لما فعله الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فنحن قلنا إن الأمر للوجوب إلا أن توجد قرينة، وهنا القرينة موجودة، وهي فعل الصحابة وفعل عمر رضي الله عنه بأن صلى، منهم من صلى بعيدا عن المكان، ومنهم من صلى حتى بذي طوى خارجا عن الحرم وبعيدا عنه. وهذا الأمر للندب وليس للوجوب.